أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روى البخاري بسنده من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل معطي، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إخواني وأخواتي، طلبة الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. وبإذن الله تعالى اليوم نبدأ بالمحاضرة الأولى، وهي محاضرة القواعد الفقهية المرتبطة بالسياسة الشرعية. القواعد الفقهية والضوابط، القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. واليوم نبدأ بإذن الله تعالى من صفحة رقم 471. صفحة رقم 471 من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. والكتاب موجود ومتوفر كما تعلمون على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. الكتاب بعنوان القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. والكتاب كما تعلمون متوفر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وأظن أن الأخ سعيد عبد الرشيد قد جمع لنا القواعد التي شرحت من الكتاب، لأن طبعا الكتاب كبير، وقد شرحت عددا مختصرا من القواعد والضوابط. أليس كذلك يا شيخ سعيد عبد الرشيد؟ أنت الذي جمعتها ولا واحد آخر؟ أظن الأخ سعيد عبد الرشيد. طيب، اليوم احنا في صفحة 471، وعندنا المبحث الخامس، ضابط بعنوان يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. اكتبوا، احفظوا هذا الضابط: يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. طيب، هذا هو الضابط ان شاء الله الذي سنختم به المنهج بإذن الله تعالى، ان هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة قبيل الاختبار. طيب، أنا أرجو أن يكون الصوت واضح. الأخ محمد أمين قال يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، معناه أن الصوت واضح عند الجميع. تمام. ضابط اليوم ليست قاعدة، وإنما هو ضابط من الضوابط الفقهية الضابطة للسياسة الشرعية. ضابط اليوم: يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول توضيح الضابط، كما تعودنا دائما نبدأ بالتوضيح. والتوضيح هو تعريف، يعني يعطيك صورة مفصلة عن التعريف والتوضيح. يعني توضيح هذا الضابط. المطلب الثاني أدلة الضابط من الكتاب ومن السنة. المطلب الثالث تطبيقات الضابط. نبدأ على بركة الله في صفحة رقم 473 توضيح الضابط يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. قال المصنف رحمه الله: الجهاد من الحالات الغير اعتيادية التي تمر بالأمة الإسلامية، وفيه من المشقة والجهد والبلاء ومكابدة الأعداء ما الله تعالى به عليم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير، ولهذا خفف الشارع في بعض الأحكام في الجهاد رعاية لحال الجهاد ورعاية لحال المجاهدين وضعفهم. وستتضح الصورة أكثر إن شاء الله تعالى من خلال الأدلة والتطبيقات. نبدأ على بركة الله في صفحة رقم 474، وهي المطلب الثاني أدلة المطلب. الله تعالى يقول أدلة الجهاد: طبعا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف. وصلاة الخوف غالبا تكون في الجهاد في سبيل الله. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وفي الآية دليل على مشروعية صلاة الخوف، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولها عدة صفات. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. الدليل الثالث من السنة عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أي يبلغ خيرا أو يقول خيرا. وزاد الإمام مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل لامرأته. أي أنه من الأشياء التي يرخص فيها الكذب وليس بكذب في الحرب، في الكذب على الأعداء وتضليل العدو، وكذلك الإصلاح بين المتخاصمين، وحديث الرجل لامرأته من مدحه في أخلاقها وفي هيئتها وفي زيها وملابسها وطريقة طهيها، كل هذا مما يؤلف بين القلوب. رابعا من الأدلة أيضا، يعني هنا الأحكام اختلفت في الحرب، الأحكام اختلفت، يعني الكذب على الأعداء أعداء الإسلام ليس بكذب، على أهل الكتاب، على المجوس، على عباد الأوثان، هؤلاء جميعا إذا أسر المسلم عندهم فلا بد وأن يضللهم لا أن يرشدهم إلى يعني ثغرات المسلمين. قال: والإصلاح بين الناس، يعني الأمور تغيرت في هنا. ولذلك نقول القاعدة مرة أخرى: يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. الدليل الرابع من السنة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، الحرب خدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة وهو يتبختر في مشيته: إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذه المواطن، إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذه أو إلا في هذا الموطن. ندخل الآن بإذن الله تعالى على المطلب الثالث، وهو تطبيقات الضابط. هذا الضابط له تطبيقات في الفقه الإسلامي بشكل عام. يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره. أولا من التطبيقات العامة في الفقه الإسلامي، لأن احنا بعد هذه التطبيقات سندخل على تطبيقات في السياسة الشرعية. طبعا الأهم التطبيقات السياسة الشرعية ولا التطبيقات العامة في الفقه؟ طبعا التطبيقات في السياسة الشرعية، لأن هذا هو مغزى الحديث. قال: من التطبيقات العامة في الفقه الإسلامي يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، بأنواع الذهب والفضة وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها، وهذا في غير حال الضرورة، فلباس الحرب يوسع فيه الشرع أكثر من غيره. تمام، يعني حتى هذا في لباس الحرب وزي الحرب وطريقة المشية في الحرب والتبختر بين الصفوف في الحرب، كل هذا مما يتوسع فيه، فيتوسع في أمور الجهاد ما لا يتوسع في غيرها. ثانيا، مشروعية التورية عند إرادة الغزو حتى لا يأخذ العدو أهبته في القتال، وهذا طبعا بعد دعوتهم للإسلام ورفضهم للدخول فيه أو دفع الجزية، لأنه طبعا إذا قبلوا الإسلام فلا قتال، واضح، وإذا قبلوا دفع الجزية فلا قتال أيضا. أما إذا رفضوا الإسلام ورفضوا دفع الجزية فهنا يكون القتال والإنذار: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون ولا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن مشروعية التورية عند إرادة الغزو، واضح، حتى لا يأخذ العدو أهبته في القتال، وهذا طبعا بعد دعوتهم من الإسلام ورفضهم للدخول فيه أو دفع الجزية. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى من التورية بغيرها، كما في الصحيحين من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه، فيقول مثلا: إذا أراد غزو حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. ثالثا، يعني حتى إذا أردنا تطبيقات في الفقه الإسلامي على هذه المسألة، الأصل في التجسس على الناس أو على الآخرين أنه حرام، ولا يجوز التجسس إلا مع العدو في الحرب. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث العيون، العيون يعني الاستطلاع كما يسمونه، يعني المخابرات مثلا، فكان من هدي صلى الله عليه وسلم يبعث العيون وإطلاع الطلائع وتثبيت الحرس، هذا كله مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصل في التجسس أنه حرام إلا في أوقات الحرب. رابعا، أن الخيلاء محرم وبغيض إلى الله إلا في الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخيلاء في الحرب ويقول: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء، أي عند لقاء الأعداء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. خامسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحريق متاع الغال، الغال من الغلول، وهي نوع من أنواع السرقة في الجهاد في سبيل الله، يعني سرقة الغنيمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتحريق، يعني حرق متاع الغال وضربه، وضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وحرقه الخليفتان الراشدان من بعده أبو بكر وعمر، مع أن الأصل في مال المسلم أنه محترم، لكن خرج هذا الفعل مخرج التعزير والتأديب رعاية لحرمة أموال المسلمين، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل هذا العمل ليكون عبرة لمن خلفه، ليكون عبرة لمن خلفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحريق متاع الغال، وضربه النبي عليه الصلاة والسلام وحرقه الخليفتان. طيب، سادسا تعظيم ولي الأمر أو أمير الجيش عند قدوم رسل الكفار بالقيام على رأسه وتبجيله وإعزازه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القيام وقال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن تعظيم ولي الأمر أو يعني قائد الجيش في أيام الحروب، يعني هذا الأمر مطلوب جدا في هذه المواضع للضابط الذي يقول يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، ويجوز في الحرب ما لا يجوز في غيرها. يقول ابن القيم رحمه الله في فوائد قصة صلح الحديبية وفي قيام المغيرة ابن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف: ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، يعني القائد قائد الجيش جالس والحرس كلهم قيام وفي أيديهم السيوف، دلالة على أنهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. يعني جاء رسول معه رسالة من الكافرين ودخل على أمير المؤمنين، فلا بد أن نظهر العزة والقوة والمنعة. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام بقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ليس هذا من هذا النوع. سابعا، مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها تخفيفا على الأمة ومعونة لهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، عندنا ضابط جديد في صفحة رقم 479 بعنوان: يراعى في كل ولاية الأصلح لها. توضيح الضابط: يراعى في كل ولاية الأصلح لها، هل سبق لنا وأن أخذناه؟ إذا كان سبق لنا وأن أخذناه فأبلغوني بهذا. توضيح الضابط: هذا الضابط من الضوابط التي لها تعلق مباشر بالسياسة الشرعية. هذا الضابط من الضوابط التي لها تعلق مباشر بالسياسة الشرعية، وقد توارد على ذكره جماعة من أهل العلم. تمام. طيب، ما أخذناه؟ الشيخ عبد الهادي يقول: ما أخذناه. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولاية من نوابه على الأمصار، طبعا الأمصار جمع مصر، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم من أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية أو الفارسية أو التركية أو الرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو، وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار، وكان أبو ذر من أسبق السابقين، وقال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة، فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة، وأيضا لحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب، ودهاة العرب أربعة هو أحدهم، ثم أردفه بأبي عبيدة وقال: تطاوعا ولا تختلفا. والحديث رواه أحمد في مسنده، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسل. ماذا قال؟ قال: تطاوعا ولا تختلفا. وأمر أسامة بن زيد رضي الله عنهما مكان أبيه، لأنه مع كونه خليقا للإمارة أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره، وقدم أباه زيد في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه مولى، ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفر، ولم يلتفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة بن زيد وزيد كذلك، وقال: إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس إلي. وأمر خالد بن سعيد بن العاص وأخوته، لأنهم من كبراء قريش، والمقصود من هذا الكلام السابق أن هديه صلى الله عليه وسلم تولية الأنفع للمسلمين، وإن كان غيره أفضل منه. طبعا عندنا أدلة على هذا الضابط، وهو تولية الأصلح في الولايات، قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سبب نزول هذه الآية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس، طلب مفاتيح الكعبة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليجمع له بين سقاية الحاج، كما تعلمون أن سقاية الحاج كانت عند العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، وهي معهم إلى اليوم، لا يأخذها منهم إلا غاصب أو ظالم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن عدل عن الأحق الأصلح في الولاية إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو لرشوة أو لضغينة في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وأخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ومما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وعلى عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. ثالثا حديث، طبعا هذه أدلة الضابط، هذه كلها أدلة الضابط من السنة، حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لله ورسوله والمسلمين تولية الأنفع والأصلح للولاية والأقدر على القيام بمهامها. طيب، رابعا، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا في صلب الموضوع. خامسا، الإجماع على أن المتصرف في حق الغير يتصرف لهم بالأصلح والأنفع لهم، ومن ذلك اختيار الأصلح والأنفع من الولاة. وممن نقل الإجماع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور المعروف: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. المطلب الثالث: تطبيقات هذا الضابط. ندخل الآن للتطبيقات، صفحة 486. واحد: يختار في إمارة الحرب صاحب الشجاعة والخبرة بالحروب والمخادعة فيها. ثانيا: يقدم في جباية الصدقات من هو أعرف بمقادير الأنصبة وأحكام الزكاة والخلطة، الخلطة بين الشركاء ومقدار كل شريك، ويقدم في الصلاة من هو أعرف بأحكامها، لأن الصلاة ولاية، ولكنها ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ قال: ويقدم في الصلاة من هو أعرف بأحكامها وعوارض سهوها واستخلافها، لأن إمام الصلاة قد يتركها ويستخلف غيره. ثالثا: يقدم في أمانة اليتيم أو في مال اليتيم من هو أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقادير أموال النفقات وأحوال الكوافل والمناظرات. قال: وأحوال الكوافل، جمع كافل. قال: وأحوال الكوافل والمناظرات عند الحكام عن أموال الأيتام. رابعا: يقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم. خامسا: يقدم في الفتيا من هو أورع وأضبط لمنقولات الفقه. الضابط التالي وهو أيضا مهم: الجهاد مشروع في الجملة ويمنع منه في مواضع. الجهاد مشروع في الجملة ويمنع الجهاد في مواضع. توضيح الضابط: هذا الضابط من الضوابط المهمة ونظرا لأهميته فسوف نتكلم في توضيحه من خلال مسائل. أولا تعريف الجهاد، حكم الجهاد، أنواع الجهاد، الحكمة من مشروعية الجهاد، فضل الجهاد، شروط الجهاد، المواطن التي يمنع فيها الجهاد. في البداية طبعا تعريف الجهاد سهل، يعني الجهاد قيل من الجهد بالفتح أي المشقة، والجهد بالفتح وهو المشقة، وقيل الجهد بالضم وهو الطاقة، وفيه الجهاد استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول وفعل. ويقول صاحب المطلع: الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة، وجاهد على وزن، وجاهد على وزن فاعل من جهد إذا بالغ في قتل عدوه وغيره. طيب المهم، ومما تقدم نستفيد أن معنى الجهاد لغة هو بذل الطاقة والوسع في تحصيل شيء أو دفعه، كما أن ما ينتج عن ذلك من جهد ومشقة يطلق عليه أيضا جهاد. وقد حاول بعض المعاصرين أن يعرف الجهاد في اللغة بتعريف جامع، فقال في تعريفه: هو استفراغ الوسع في المدافعة بين طرفين ولو تقديرا. وتقديرا هنا يدخل فيه الأشياء غير المحسوسة المعنوية كجهاد النفس ووسوس الشيطان ونحو ذلك. الخلاصة أننا نريد أن نعرف ما هو الجهاد في الشرع بعد أن عرفنا الجهاد في اللغة، وعرفنا أنه مطلق بذل الوسع والطاقة في تحصيل غرض أو دفعه سواء كان محمودا أو مذموما. نأتي إلى تعريفه في الشرع. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الجهاد في الشرع له معنيين، معنى عام ومعنى خاص. الجهاد بالمعنى العام هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية بقوله: الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يغضب الله من الكفر والعصيان. كلام رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية يعرف الجهاد فيقول: حقيقة الاجتهاد، الجهاد حقيقة الاجتهاد في الحصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يغضب الله من الكفر والعصيان. وعلى ذلك فيكون مفهوم الجهاد يتضمن بذل الجهد في كل ما يقرب إلى الله ويبعد عن سخطه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وفي هذا جاءت جملة من النصوص، خاصة نصوص القرآن المتضمنة للحث على الجهاد في العهد المكي، لأن جهاد الكفار لم يشرع إلا في المدينة. ومن هذه النصوص: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمراد بالجهاد هنا كما ذكر المفسرون الحجة والبرهان، أو الجهاد بالقرآن والدعوة إليه، وهذا المعنى مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا فسر بعض أهل العلم كالإمام الجرجاني في تعريفاته، كتاب التعريفات للإمام الجرجاني كتاب رائع جدا، فسر الجهاد بأنه هو الدعاء إلى الدين الحق أو الدعوة إلى الدين الحق. والحق أن هذا التعريف معنى من معاني الجهاد وفيه قصور ظاهر. ومن نصوص القرآن التي جاءت بهذا المعنى الواسع قول الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، سورة العنكبوت. وقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن نصوص السنة التي جاءت بالمعنى الواسع لمفهوم الجهاد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أما الجهاد بالمعنى الخاص فله تعريف آخر، وهو بذل الوسع واستفراغ الطاقة في قتال الكفار، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم. يقول ابن رشد رحمه الله: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيل الله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا تقرر هذا فاعلم أن التعريفات الفقهاء للجهاد متقاربة. فمن ذلك تعريف صاحب كتاب المشهور الذي تكلمنا عنه لاحقا، قال: الجهاد في الشرع عبارة عن قتال الكفار خاصة، وقوله خاصة يخرج عن قتال البغاة وقطاع الطريق والخوارج ونحوهم. تعريف ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث عرف الجهاد بأنه بذل الجهد في قتال الكفار. ويقول الإمام الكاساني وهو من الحنفية: وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله بالنفس والمال واللسان وغير ذلك أو المبالغة في ذلك. وعرفه صاحب الدر المختار ابن عبدين، ابن عبدين صاحب حاشية الدر المختار، حيث عرف الجهاد بأنه الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله أي من الكفار. والفقهاء ابن عبدين صاحب حاشية رد المحتار على الدر المختار. إذن ابن عبدين صاحب حاشية رد المحتار على الدر المختار وليس هو صاحب الدر المختار. قال: والفقهاء متفقون على هذا المعنى في الجملة، وهو أن الجهاد حين الإطلاق ينصرف إلى قتال الكفار خاصة، ولا ينتقل عن هذا المعنى إلى غيره إلا بقرينة تدل عليه. المسألة الثانية: بعد أن تصورنا حقيقة الجهاد في الشرع بمفهوم العام والخاص، يتسنى لنا بعد ذلك معرفة حكم الجهاد، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن خلال النظر في كلام أهل العلم الراسخين نخلص في حكم الجهاد بالنتائج التالية: واحد، جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب أو اللسان أو المال أو اليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. ثانيا، حكم جهاد الكفار خاصة: جهاد الكفار خاصة فرض كفاية في قول جمهور أهل العلم. ولم يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تكملة بسبب انقطاع البث، باتري شبكة الانترنت مع انها قوية عندنا، الا ان النت يقول اتصالك بالشبكة ضعيف. هناك أدلة كثيرة على ذلك في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طبعا لازلنا في الضابط الذي تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث سراياه ويقيم هو وأصحابه. طيب، إذا تبين هذا وهو الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، فاعلم أن أهل العلم ذكروا أن ثمة أحوال يتعين فيها الجهاد، وهي كالتالي: إذا التقى الزحفان أو تقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث من الذي رواه؟ رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. إذا استنفرتم فانفروا. الرابع، هل الصوت واضح يا أخ حمزة؟ صوت واضح يا شيخ حمزة؟ الرابع، أنه يحتاج إليه في الجهاد وإن لم يعينه الإمام أو يستنفره، فإذا كان يعلم من نفسه أن المسلمين بحاجة إليه فيتعين عليه الجهاد. تمام. المسألة الثالثة، أنواع الجهاد. الجهاد من حيث الحكم نوعان، جهاد ابتداء وجهاد طلب. جهاد الابتداء هو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام، وحكم هذا النوع أنه فرض كفاية في قول جمهور أهل العلم وسبقت الإشارة إليه. ثانيا، جهاد الدفع، يعني الجهاد الابتداء هذا أحيانا يسموه جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فجهاد الدفع هو أن ينزل بالمسلمين عدو فيدفعون أو فيدافعون عن أنفسهم ويذودون عن حياضهم، وحكم هذا النوع من الجهاد أنه فرض عين على كل من كان بذلك البلد، فإذا لم يندفع العدو بأهل ذلك البلد تعين الجهاد على الأقرب فالأقرب ممن يليهم. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو أو قطر من الأقطار بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، لا يختلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضا الخروج إليهم حتى يظهر دين الله وتحمى بيضة الإسلام وتحفظ الحوزة أي حوزة المسلمين ويخزى العدو ولا خلاف في هذا. هذا الكلام ذكره الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. إذا تبين أن الجهاد من حيث الحكم نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع، فاعلم أن الجهاد من حيث متعلقه أربع أنواع: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. ومن أحسن من تكلم في هذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، حيث يقول: فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، هذا وجهاد النفس. فجهاد النفس أربع مراتب: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين، الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى هذا العلم، إذن في البداية أن يجاهد على تعلم الهدى، الثانية أن يجاهد على العمل به، الثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليمه لمن لم يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما تحت ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان فهو جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات، ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الثانية جهاد على دفع ما يلقى إليه أيضا من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والجهاد الثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس. جهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهدهم بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة. المسألة الرابعة الحكمة من مشروعية الجهاد في صفحة رقم 500. معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيء إلا وفيه الخير والحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذا مقتضى اسمه الحكيم والعليم والخبير. تمام. الأخت الشام تكتب توضيح والأخت الدار تكتب توضيح، جزاهم الله خيرا. طيب أنا متابع. يقول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير. طيب من حكم الجهاد في سبيل الله نشر دين الله في الأرض وإقامة الحج على الناس. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يا ليت الإخوة الطلاب يخبروا الطلاب في الجروب إن احنا في بث مباشر موجود بعد انقطاع البث الأول، يا ليت تخبروا الإخوة في الجروب إن في بث مباشر الآن بعد انقطاع البث الأول. قال من حكم الجهاد نشر دين الله في الأرض وإقامة الحج على الناس. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال يدعو الكفار إلى الإسلام ويبين لهم حقيقته ومعانيه. ثانيا تخليص الناس من عذاب الله في الآخرة ورحمتهم بدعوتهم إلى دين الله الحق، فمن أسلم والتزم بشرع الله فإنه يعيش حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول سبحانه وتعالى مبينا خيرية هذه الأمة بدعوتها إلى الله، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه من حكم الجهاد. كذلك رقم 3 في صفحة 502 تعبيد الناس لربهم عز وجل. فالحرية الحقيقية في عبادة الله وترك عبادة ما سواه. وعبادة الله عزة وافتخار وطمأنينة وراحة بال، وعبادة غيره من الأصنام والأنداد والشهوات والرؤساء والزعماء وغير ذلك بأنواع مذلة أو مذلة وصغار. طيب، من الحكم أيضا صفحة 503 رد اعتداء المعتدين على المسلمين. يقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. خامسا أيضا إرهاب الكفار وإظهار قوة المسلمين ومنعتهم. يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. سادسا الابتلاء والامتحان لأهل الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يا ترى الصوت واضح يا شيخ عبد الفتاح؟ يا ترى الصوت واضح؟ المسألة الخامسة فضل الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد من أفضل الطاعات وأعظم القربات وأشرف العبادات، والكلام في فضله كثير جدا. يكفي أن نعلم أن الجهاد يحصل به النجاة من النار ومغفرة الذنوب ودخول الجنة. أيضا الجهاد أفضل متطوع به لأن نفعه متعد للغير بخلاف العبادات القاصرة كالصلاة والحج والصيام. وهذا في باب التطوع. ثالثا أنها أفضل عمل بعد الإيمان بالله عز وجل. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رابعا أن المجاهدين يغفر لهم كل شيء إلا الدين. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. خامسا أنه أقرب وأسهل وسيلة إلى جنة رب العالمين. قال رجل أين أنا يا رسول الله؟ إن قتلت قال في الجنة. فألقى تمرات كانت في يده ثم قاتل حتى قتل. سادسا أن الدعاء في القتال مستجاب. ثنتان لا تردان أو قلما ترد. الدعاء عند النداء وعند البأس حيث يلحم بعضهم بعضا أو يلحم بعضهم بعضا. سابعا النية الصالحة في الجهاد أمرها عظيم. من طلب الشهادة بصدق نالها ولو لم تصبه، أي أعطي ثوابها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شاركوكم الأجر. تاسعا أنها سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي في السياحة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تاسعا أنها سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. السياحة هي مفارقة الوطن والذهاب في الأرض، وقد تكون مباحة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. عاشرا، أن الله تعالى يخفف عن الشهيد ألم القتل تحبيبا وترغيبا في الجهاد في سبيله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. طبعا المسألة السادسة: شروط الجهاد ويعني موانعه. يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة. نحن الآن في صفحة رقم 509، المسألة السابعة، وهي المواطن التي يمنع فيها الجهاد، وهذا هو لب الموضوع، المواضع التي يمنع فيها الجهاد. صفحة 509، المواطن التي يمنع فيها الجهاد. أولا: عدم القدرة على القتال. فالقدرة على القتال معتبرة سواء كان في جهاد الأفراد أو في جهاد الجماعات. يقول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. وقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلفه ما عجز عنه، لم يكلف ما عجز عنه. والله العظيم هذا الكلام رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: من كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما عجز عنه. ويقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولا بد فيه، أي الجهاد في سبيل الله، من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة وصار لهم شوكة أم أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا: عدم وضوح الراية. فالراية التي يقاتل المسلم تحت لوائها هي الراية الشرعية المستجمعة لشروطها المحققة لمقصود الجهاد، وهو أن يكون الدين لله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، وفي رواية: فقتلته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية، وفي رواية عمية، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدري وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. فالمسلم لا يملك إلا نفسا واحدة، فلا يخاطر إلا فيما هو حق وموصل إلى مرضاة الله. ولذا يقول محمد بن عيسى ابن أصبغ رحمه الله: لا ينبغي لمسلم أن يريق دمه إلا في حق ونحوه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكتاب والسنة مملوءان بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي. لابد أن يعرف الجهاد الشرعي من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج الذين يجاهدون في أهل الإسلام. يعني الخوارج يستحلون دماء أهل الإسلام. فكما قالت الأخت الشام: عدم وضوح الراية، وكذلك يعني عدم إذن ولي الأمر. فالجهاد من الأمور الموكولة إلى ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه فيه، وهذا المعنى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لا بد من إذن ولي الأمر. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله. وقوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. فهم لا يفقهون. ومن السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من وراءه. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم. يقول القرافي رحمه الله: فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة والقضاء والفتية، فاعلم أن تصرفه ينقسم إلى 4 أقسام: قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة كإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. ويقول الحسن البصري رحمه الله: 4 من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة، كلها إلى السلطان، إلى الحاكم المسلم. الحكم والفيء، والفيء طبعا ما له علاقة بالجهاد وتوزيع الغنائم وغير ذلك، والجهاد في سبيل الله والدفاع عن حيضة الإسلام وإقامة صلاة الجمعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمر في الدولة الأموية والعباسية أن الإمام يكون إماما في هذين الأصلين جميعا، الصلاة والجهاد. ويقول ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ورعاية هذا الأمر مهم للغاية، لأنه من أعظم مقاصد الإمامة، فمن مقاصدها العظام الحفاظ على بيضة الإسلام ومنع الناس من الفوضى والاضطراب، خاصة في مسائل السلم والحرب. يقول الله تعالى في شأن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت الدنيا فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. يا طلبة العلم سامحوني واعذروني، أنا استطردت كثيرا جدا في هذا الضابط لأهميته. متى لا يجوز الجهاد؟ يعني واضح متى لا يجوز الجهاد في سبيل الله. فأرجوكم انتبهوا على هذه الموانع التي تمنع من فرضية الجهاد. قال رابعا صفحة 515، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عمرو بن العاص، قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وعن أبي سعيد، طبعا ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق وهو من الكبائر. وهذا الإذن محله جهاد التطوع، أما الجهاد الذي هو فرض عين فلا يستأذن فيه الوالدان. يقول الشوكاني رحمه الله يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. خمسة، عدم تمايز الصفوف. والمراد بهذا المانع أن يكون المسلمين مختلطين بالكفار على وجه لا يمكن جهادهم إلا بإصابة المسلمين. والمراد بهذا المانع أن يكون المسلمين مختلطين بالكفار على وجه لا يمكن جهادهم إلا بإصابة المسلمين أو قتلهم. فإذا عدم تمييز الصفوف هذا أكبر دليل على عدم، يعني هذا مانع من موانع الجهاد، عدم تمييز الصفوف. وبهذا ندل، يعني وبهذا نرد على من قال من المبتدعة بجواز قتل المدنيين من غير المسلمين. وبهذا نرد على الجهلاء الذين أجازوا قتل المدنيين من غير المسلمين وبينهم مسلمين. فعدم تمييز الصفوف مانع من موانع وجوب الجهاد، واضح؟ فلا يجوز قتل المدنيين بأي حال، لا يجوز قتل المدنيين بأي حال. طبعا لأن هذا فتوى، ولأن هذا علم شرعي، ولأن هذا يعني من عمل أهل الإفتاء، فكان لابد من وقوفكم على هذه الموانع لتكونوا على علم وعلى بصيرة. لأن من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. من عبد الله، احفظوها عني، من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. فهذه الموانع مهمة جدا جدا لطالب العلم والمفتي والقاضي. قال عدم تمايز الصفوف، والمراد بهذا المانع أن يكون المسلمين مختلطين بالكفار على وجه لا يمكن جهادهم إلا بإصابة المسلمين أو قتلهم. فإن ترك هذا ومحاذرته مأمور به لقول تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فالله سبحانه وتعالى أمر بالكف عن قتال مشركي قريش لاختلاط المسلمين بهم، وفيه الإشارة إلى عظم حرمة المسلم وحرمة دمه. سادسا، أن يكون القتال في أصله ممنوع منه، فالأئمة يقاتل مع برهم وفاجرهم. حديث النبي واضح في هذه المسألة، الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، فالأئمة يقاتل مع برهم وفاجرهم بشرط أن يكون القتال في أصله مشروعا كقتال الكفار والخوارج والبغاة. إذن هناك فرق بين البغاة والخوارج والبغاة والممتنعين عن شعيرة. ياليت لو حد فيكم يجيب لنا الفرق بين البغاة والخوارج. قال والكفار والبغاة والممتنعين عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وكقتال البغاة. يقول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، قال ويرون جهاد الكفار معهم أي الأئمة وإن كانوا جورة طبعا جمع جائر، والجائر هو الظالم، فنقاتل مع الإمام حتى لو كان الإمام جائرا ظالما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه. تمام يا شيخ خالد فايز. فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقض العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن كان في القافلة من هو ظالم. طيب، ندخل الآن إلى صفحة رقم 518: أن يكون على المجاهد دين لأحد. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وقال الشافعي في الأم: لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين، وسواء كان الدين لمسلم أو كافر. ويقول الشيخ ابن عثيمين مبينا خطورة الدين عند تعرضه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي هذا الأحاديث أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدين، يعني إلا دين الآدمي، فإن الشهادة لا تكفره، وذلك لأن دين الآدمي لا بد من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي هذا الحديث التحذير من التساهل في الدين، وأنه لا ينبغي أن يتساهل في الدين ولا يستدين إلا عند الضرورة وليس عند الحاجة. طبعا هناك أدلة لهذا الضابط، يعني سأمر عليها سريعا: كتب عليكم القتال وكره لكم، وقوله تعالى: لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طبعا الحديث حديث معاذ بن جبل: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد. كلها أدلة على هذا. طبعا عندنا كم تطبيق من تطبيقات القاعدة ونختم به إن شاء الله. عندنا كم تطبيق؟ عندنا 5 تطبيقات. عندنا 5 تطبيقات في هذه القاعدة ونختم إن شاء الله. إحنا الآن أخذنا صار لنا 1:45 في ختام هذا الكتاب. ووالله ثم والله لولا أهمية هذا الموضوع لما استطردت فيه هذا الاستطراد. أنا أعلم أنها المحاضرة الأخيرة، وأعلم أن الكثير من الطلاب يريد يعني تلخيص المنهج، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق لنا هذا الموضوع لنرفع اللبسة ونصحح المفاهيم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على طلبة العلم بفهم هذه المسائل المعضلة والمشكلة. في صفحة 520: أن الواجب على المسلم أن يراعي المصالح والمفاسد وينظر في عواقب الأمور ولا يتصرف تصرفا يضعف الإسلام وأهله. يقول ابن حجر رحمه الله في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير: متى كان مجرد تهور فممنوع، لا سيما إن ترتب على ذلك وهن للمسلمين. واضح؟ ثانيا: مراعاة أحوال المسلمين. طبعا كل هذا في السياسة الشرعية، مراعاة أحوال المسلمين من قوة وضعف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية القتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية القتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عينهم صاغرون. ثالثا: أن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع أعداء الإسلام واستعمال القوة في غير وقتها ومحلها أدى إلى ضعف المسلمين. أن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع أعداء الإسلام واستعمال القوة في غير وقتها ومحلها أدى إلى ضعف المسلمين. وتسلط الأعداء عليهم كما هو مشاهد الآن، وأدى إلى التنفير عن الإسلام والتشنيع على أهله ووصمهم بأنهم متعطشون للدماء وأنهم قتلة. رابعا، أن الجهاد في وقت القرون المفضلة وما بعدها لما كان منضبطا بضوابطه الشرعية كان سببا في نشر الإسلام وإعزاز الدين وقوة أهله. ولما خرج الجهاد عن ضوابطه الشرعية كما هو مشاهد الآن أدى إلى الفساد والإفساد وتفرق المسلمين، بل إلى إسقاط بعض الدول كما هو مشاهد في أفغانستان، والله المستعان. خامسا، أن من أهم الأمور في مسائل السلم والحرب والدماء الرجوع إلى ولاة الأمر، خاصة العلماء الراسخين في العلم. يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. يعني نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله الاختبار يكون سهل ويسير بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني الإخوة جزاهم الله خير ما قصروا ووضعوا ملخص للقواعد التي جمعناها من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاته في السياسة الشرعية، وإن شاء الله أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم في هذا الاختبار، ونكون إحنا بهذه المادة وهي مادة القواعد الفقهية الضابطة للسياسة الشرعية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، أن تكونوا قد استفدتم معي في اختياراتي لكم في بعض القواعد والضوابط التي استفدنا منها وتعلمنا منها. الأخت يمنى تسأل تقول: هل هناك أشياء مساعدة؟ لا، يعني أقصد هل تقصدين مثلا إن مذكرات أو شيء من هذا القبيل؟ هي يعني المادة سهلة جدا، يعني المادة عبارة عن أربع أشياء. المادة عبارة عن أربع أشياء: تعريف القاعدة الفقهية، تعريف القاعدة الفقهية، خلاص. اثنين، أدلة القاعدة الفقهية، يعني تعريف القاعدة، أدلة القاعدة، تطبيقات القاعدة. وأنا لن أشق عليكم في التطبيقات، يعني أنا أريد أحيانا أريد تطبيق واحد، أكثر شيء أريد ثلاث تطبيقات، فما زدت عن ذلك فهو دليل على تمكنك وهذا لن يضيع لك إن شاء الله. واضح؟ أي حد عنده أي سؤال في مادة القواعد الفقهية، لو حد عنده أي سؤال أنا تحت أمركم الآن. أنا أفتح الجروب، الجروب الآن أمامي. طيب، في له الشيخ الأخت حنين تقول: هل يمكن أن يتبرع أخته أخ تقول هل يمكن أن يتبرع أخ ويكتب في المجموعة على الفيس من أي صفحة حتى أي صفحة؟ طيب إن شاء الله، يعني أنا عاوز أريد منكم أن تتعاونوا في هذا الأمر يا جماعة. لا ينبغي علينا أن نتكل على الأخت أمة الله في كل شيء، يعني جزاها الله خير مجتهدة، لكن يعني نريد أن يظهر أيضا يعني أفزاز، وأنتم أيضا فيكم الخير والبركة إن شاء الله. يعني أرجو نحن نتعاون في هذه المسألة، واضح؟ طبعا أنا في كل أنا شرحت اليوم ثلاث ضوابط، أنا اليوم شرحت ثلاث ضوابط في الجهاد في سبيل الله. كان أول ضابط: يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، خلاص. فطبعا أنا أسئلتي كالآتي: اشرح الضابط فيما لا يزيد عن سطرين، واذكر دليلا واحدا من القرآن ودليل من السنة على الضابط، واذكر تطبيقا واحدا في السياسة الشرعية، واذكر له تطبيقا واحدا مع ذكر مثال من التطبيقات الفقهية. يعني عرف الضابط واذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنة مع التمثيل بتطبيق واحد. طبعا هتعودوا تسألوا: فين أسئلة الدكتور؟ فين الأسئلة؟ ما عندنا خبر؟ وين؟ أنا الآن بقول الأسئلة، وتحب أعيد السؤال مرة أخرى؟ أعيد السؤال مرة أخرى. طبعا الاخت الدار تسال، انا طبعا انا اظن ان الاخت الدار هذه الاخت سناء تسال وتقولها هل ما درسناه من قبل يدخل معنا؟ انا تخفيفا عليكم يا استاذه سناء سنجعل فقط الاختبار من داخل كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، لن يخرج الاختبار عن هذا الكتاب، لن يخرج الاختبار عن كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، لن يخرج الاختبار عن هذا الكتاب، فكل ما شرحته في هذا الكتاب فهو مقرر، واضح؟ إلا الاستطرادات، يعني الأشياء التي فيها استطرادات طويلة كمسألة الجهاد، أنا فقط أركز على التعريف، تعريف القاعدة ودليل واحد من الكتاب ودليل من السنة مع ذكر تطبيق إلى تطبيقين إلى ثلاث تطبيقات فقط. الأخت يمنى تسأل يعني ذلك أننا لم نختبر في اللي فات؟ والله شوفي لو كان اللي فات من كتاب الدكتور الزحيلي، دكتور محمد الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، خلاص ملغي كل اللي أخذناه عند دكتور محمد الزحيلي، ملغي دكتور مصطفى الزحيلي، خلاص هو فقط للقراءة فقط. أما أنا فأريد منكم أن تركزوا على كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، واضح؟ أريد من الإخوة والأخوات أن يتعاونوا في جمع ما شرح من هذا الكتاب، والأمر سهل. في الاختبار هجيب لك مثلا خمس قواعد أو خمس ضوابط وأقول لك تحدث في السؤال الأول عن ضابط كذا، اشرحه شرحا وافيا فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر، واذكر ثلاث تطبيقات من السياسة الشرعية، خلاص، واذكر الدليل عليه من الكتاب والسنة. الاختبار فقط من الكتاب المعتمد، وهو الكتاب الذي كنت أشرح منه الآن قبل قليل، واضح يا جماعة؟ وياريت نتعاون مع بعض على جمع المادة العلمية، وفي أخوة خبراء في القص واللصق في مسألة البي دي اف، فنستطيع ان احنا من خلال في برنامج على الانترنت اسمه عشاق البي دي اف، هكذا اسمه غريب شوية، ففيه القص، قص يعني كيف انك تقص، تقول للبرنامج قص لي من صفحة 250 ل 293 يقص لك، لو قلت له حول لي البي دي اف الى صور يحول لك. البرنامج امامي الان، هجيب لكم اسمه عشاق البي دي اف، يعني يوفر لك خصائص كبيرة جدا جدا حول هذا الموضوع. الآن وضعت الرابط، تستطيع أي إنسان يحول البي دي اف إلى صور، يحول لك الملف في الكتاب، كتاب السياسة الشرعية، إلى صور، وتجمع هذه الصور مرتبة. لكن أخشى ما أخشاه أن يأتي طالب ويقول والله دكتور لم أسمع بهذه القاعدة من قبل التي جاءت بها في الاختبار، او لما اسمع بهذا الضابط الفقهي من قبل. طبعا هذه مصيبة، انا مالي شغل انك كنت نايم نعسان او انك مش مجتهد معانا او ما بتحضر او ما بترسل واجبات، فيا حبذا نجتهد في هذا الموضوع، واضح يا جماعة؟ طيب اخواننا في مرحلة الدكتوراه عندهم مادة الان اللي هي مادة احاديث الاحكام من كتاب تيسير العلام، متى الاختبار؟ هل الاختبار الأربعاء القادم؟ لو كان الاختبار الاربعاء القادم احنا سيبوني ارتاح النهاردة ونبقى نجتمع في وقت اخر ان شاء الله ونعطيكم الملخص باذن الله تعالى. خلاص ونعتذر منكم اليوم. هل حد سمعني؟ الشيخ محمد، الشيخ عبد الهادي، الشيخ عبد الهادي العجمي المغازي موجود؟ الشيخ عبد الهادي تمعنا، والشيخ سيد عبد الرازق. احنا ممكن نتفق على موعد يا مشايخ قبل الاختبار، نحاول كده نحط النقاط على الحروف ونقول لكم ان شاء الله ما المطلوب ان شاء الله. طيب، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشايخ بيكتبوا، اكتبوا وانا اقرأ ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.